بعضها فوق بعض لا يكاد يبصر العبد طريقا إلا أن يرى نورا نازلا من السماء وسببا متصلا بالله عز وجل فيستمسك به، ولا كاشف لما نحن فيه إلا ذلك، ولا نجاة من هذه الظلمات إلا بهذا النور كتاب الله عز وجل القرآن. وأكثر علماء المسلمين في الأيام الماضية من الكلام عن هذا الإشكال العظيم وهذه البلية التي حلت بالأمة وليست بجديدة، فبلايا الأمة كثيرة ومصائبها أكثر من أن تحصى وتعد، فليس الدماء في غزة أو في فلسطين وحسب، بل أكثر منها الآن في العراق، وأكثر منها في أفغانستان، وما خفي من أعمال المجرمين وتعتيم الإعلاميين أعظم. وإني لأخشى والله أن يكون هذا الانشغال بهذه القضية العظيمة، وهي حقيقة أن ينشغل بها قضية غزة، أن يكون من ورائه مكر أعظم ومصيبة أكبر وكيد لا نعد له عدة، ويكون أعظم من ذلك بكثير. فاللهم سلم، اللهم سلم. فآن لنا يا أحبابي، آن الآن لنا أن نبدأ في إعداد صف يحبه الله ورسوله. آن لنا والله أن نكون كما أراد الله حتى يتحقق موعوده. فالوعد قائم، الوعد قائم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فالوعد قائم، والله سبحانه لا يتبدل ولا يتغير، وكلامه وسننه لا تتبدل ولا تتحول. فما بقي إلا أن نعود إلى هذا الصف، وهذا الصف وهذه الأمة التي تواجه اليهود، وسوى اليهود فالأعداء كثير. أقول يا عباد الله، نحن أصحاب رسالة، رجاء ألا تمر الكلمات بأنها كلمات حتى نفهم وتقع في القلب ويكون لها أثر. كلامنا اليوم لإعداد الصف لمن صدق في أنه يريد حلا للإسلام والمسلمين لا لغزة وحسب. فاللهم انصر من نصرنا واخذل من خذلنا، وأسأل الله ألا يجعل فينا من يخذلنا حتى لا تنطبق عليه دعوتنا. فإن تخذيل الأمة ليس من الحكام وفقط، بل إننا خذلنا الأمة حكاما ومحكومين. إي والله. فاللهم اجعلنا ممن نصر دينك، ولا تجعلنا ممن خذله بكفر او فسوق او عصيان او جبن. عباد الله، هذا الصف لا بد ان يطهر، لا بد ان يتطهر، لا بد من ازالة الخبث منه، لان النور والضياء والطهر لا يأتي على الوسف والقدر. ثم بعد ذلك لا بد من حماية ووقاية لئلا يعود إلى هذا القدر وهذا الوسخ مرة أخرى. ثم بعد ذلك ثالثا يأتي البناء والإعداد. لا أقول بناء جيل جديد أبدا، بل هو إقامة خير ممن هم موجودون الآن وممن سيخرجون من أبنائنا ممن لا يزالون في عالم الذر أو في بطون أمهاتهم أو خرجوا رضعا أو صغارا أو كبارا. ولهذا هذه المعاني لا أقولها من عندي، فكلامنا اليوم كله من كتاب الله عز وجل من سورة النور. هذه السورة التي وعد الله فيها بهذا التمكين وهذا الاستخلاف واستبدال المخاوف أمنا، صدرها الله بقوله سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. من أراد التذكرة التي تعيده إلى أمجاد الأوائل فهذه السورة نزلت لذلك. وكلمة سورة من السور العالي الحامي الواقي، فسورة يعني صاحبة المكانة العالية الواقية المانعة كالسور. فهذه سورة، وإن كانت سور القرآن كلها يقال لها سورة، إلا أنه لمكانة هذه وكأنها هي السورة وحد سورة، كما تقول فلان رجل وتسكت، أي ليس كالرجال. وكثر الله في مطلعها أنزلناها وأنزلنا، ويأتي في آيات السورة ولقد أنزلنا آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، ويتكرر لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أنزلنا أنزلنا أنزلنا أنزلنا يكررها ربنا ليبين لك أن هذا النور إنما نزل من السماء. سورة أنزلناها وفرضناها، وفي قراءة وفرضناها بالتشديد لتثقيل وتأكيد المعنى، أي أوجبناها وألزمنا ما فيها وأكثرنا فيها من الفرائض، وهذا معنى فرضناها. وقيل فرضناها أي بيناها بيانا وافيا. هذا قول الله في مطلع السورة لمن أراد أن يتذكر أو أن يعيد إلى هذه الأمة مجدها وعزها والتمكين الذي وعد الله عز وجل به. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات ظاهرات لمن كان له قلب لعلكم تذكرون. أول خطوة للتمكين، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. تطهير المجتمع من الزناة الذين نعاقب بعصيانهم وذنوبهم، وديننا دين الرأفة والرحمة، ولكنه قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأن القضية خطيرة، ليست قضية شهوة ووتر قد قضي، إن القضية قضية أمة، والزنا نجاسة وإفساد للشباب وإذهاب للطاقات، فلن يكون لكم جيش فيه شباب بما يحمله من معنى الرجولة ومن معاني الصلابة والقسوة والثبات، شباب في أوكار النساء الزانيات والعاهرات الفاجرات لا يواجه اليهود ولا غيره، فلا بد من جلده والتغليظ عليه ولا تأخذكم بهما رأفة. فالمعنى الأول لأن القضية عظيمة، المعنى الثاني لأنه حد من حدود الله ولن تقوم قائمتكم إلا بإقامة شرعه ووضع الحدود في مواضعه. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أما إن كانت القضية عندكم قضية عربية أو قضية أرض أو قضية غير الإسلام فليس الكلام لهؤلاء، الكلام لمن آمن بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ليس جلدا سريا ولا من وراء الخضبان، إنه في ساحة يشهدها كل الشباب رجال ونساء حتى يمتنع من خلفهم ويرتدع من اجترأ على إفساد صف المسلمين بالزنا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، جلد 100 جلدة وتغريب عام ملوش مكان في الصف. فالسنة بينت كما جاء في الصحيحين يقصى عن البلد، يقصى عن صفوف المسلمين حتى لا ينشر في وسط الشباب الطاهر هذا الزنا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. والكلمة تهز من يفهم ما معنى إيمان وشرك، من يعتز بإيمانه ويعلم أنه أغلى ما يملك. الزاني لا ينكح إلا زانية مثله أو مشركة لا ملة لها ولا دين، لا مبدأ ولا عقيدة، فهو مثلها لا مبدأ له ولا عقيدة. يا شباب، إن الكلام لشباب الأمة ليس لشباب اليهود ولا النصارى ولا لشباب المشركين، الكلام لأصحاب الرسالة عباد الله. رسالتنا سماوية ليست أرضية، رسالتنا القرآن كلام الله عز وجل، ورسالتنا منصورة باقية رغم أنوف الحاسدين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وابتدأ الآية السابقة بذكر الزانية، قال الزانية هو الزاني، وهذا فيه تحذير شديد وبيان أكيد لدور المرأة في إفساد المجتمع. فيا من خذلتينا بتبرجك وسفورك وتسكرك وتخثرك في مشيتك وخضوعك بالقول وبساماتك القاتلة، اللهم اخذل من خذلنا. فمالت قلوب الشباب، فوقع الرجال إن صدق عليهم الله في الزنا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وإن يستحلفكم أن تعودوا إلى بيوتكم وتقرأوا هذه الصورة وتعلموها لأهليكم وزويكم، وانتبهوا لتكرار لفظ المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين إن كنتم مؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي قال له يرسد إلا أبي يرسد الغنوي، وكان يحمل الأسرى من مكة إلى المدينة، فبينما هو يتقفى ليحمل الأسرى إذ رأته امرأة من الباغيات أو من البغايا، وكانت تعرفه في الجاهلية فعرفته في ظلمة الليل، فقالت مرسد مرحبا تعال فبت عندنا الليلة. قال قال لها يا عناق ان الله حرم الزنا. لقيها بعد غياب، ولا شك انه شاب كالشباب يتحرك فيه حب النساء وتتحرك فيه شهوة، وله ايام خوالي في الجاهلية مع عناق، الا ان الله حرم على المؤمنين فانتهت المسألة. وانا مؤمن، لي رسالة اعظم من ان احب امرأة او ان اتي امرأة، ان اكون دنيا عبدا لفرج او لجسد. لي رسالة اسمها الاسلام نزلت من السماء، والله حرم فيها الزنا، بل قال ولا تقربوا الزنا، لا بنظرة ولا بكلمة ولا برن محمول ولا برسالة، لا تقربوا الزنا، كل ما يؤدي اليه فقد حرمه. يا عناق ان الله حرم الزنا، انتهت المسألة. فهمها هذا المؤمن. اما هي فلا تزال على الشرك، فنادت في العسكر امسكوا هذا الدلدل الذي يأخذ اثاراه. فهب القوم خلفه 8 رجال، قال فاقتبعت في كهف فوقفوا على رأسه وبالوا فسقط بولهم عليه ولم يروني. رسالتنا السماوية تؤيد بالمعجزات الإلهية وبالفتح من الله وبالدفاع من الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلم يرونه وبولهم يسقط على رأسه، معجزة كرامة، لأنه شاب استمسك، استمسك. أرأيتم لو وقعت الزنا؟ والله لكانت الأزمة. حتى إذا انصرف قام فأخذ أسيره يجره حتى حل عقاله فانطلق معه للصلاة. فجاء مرتد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنكحوا عناقا أسمح سبيل حلال وتزوجها. حصل كذا وكذا، ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يا اخواني اصل من اصول النص كما سياتي في اخر هذه الصوره، ولعل القبه لن تستوعب الصوره، ولنا ان شاء الله تعالى دوره في اول اجازه الصيفيه في سوره النور حتى نعرف طريق النص، الا انها اشارات سريعه لاصحاب القلوب الزكيه لاصحاب المساجد والخطب والجمعات. في اخر الصوره بيان ان الذي يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون، هم المؤمنون. عباد الله، فنزل قول الله تعالى لما سأل النبي انكح عناقا، الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. يا شباب، يا اصحاب شرم الشيخ واصحاب الفنادق واصحاب البحر الاحمر، يا من تعملون في الاماكن التي يختلط فيها بالفاجرات من الكافرات ويغرنكم الشيطان، ستهتدي، ستلتزم، ستكون على الجادة، وكأنه إله يهدي من يشاء. عباد الله، لا تنكحوا إلا الطاهرات، ولا تنكحوا نساءكم إلا الأطهار. ليس زواج، إنه بناء أمة. فالله قبل أن يذكر الوعد بالنص ذكر سلسلة طويلة من الأوامر وأمر بها وألزم وفرض. وبعد الانتهاء من حكم الزنا وهو الجد 100 والتغريب عام، والمحصن يرجم حتى الموت، احكام شديدة لبيان ان القضية خطيرة، وان هانت في قلوبنا لكثرة رؤية التبرج والزنا فقد صار الاب الفاضل يجلس في وسط أولاده يتفرج على المسلسلات والأفهاء والأفلام ويشاهد الزنا ويشاهد أولاده وزوجه ويمرحون ويلعبون ولا ضير. فإن لم تفقهوا لماذا غلظ الله هذا التغليظ كله على الزنا في مطلع سورة التمكين والاستخلاف في الأرض، إذا ما فقهتم القرآن وما تعلمتم ولا علمتم مقاصد ربنا سبحانه وتعالى. يأتي الأمر الثالث، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لا يشهد على عقد زواج ولا يشهد على عقد بيع ولا يشهد على شيء، ملوش مكان في المجتمع المسلم. فاجلدوهم 80 جلدة. هؤلاء الذين ينالون من الأطهار الذين يبنى بهم صف المسلمين ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ينضموا إلى الصف، ينضموا إلى الصف المسلم. طهروا من الخبث، طهروا من الخبث فينضموا إلى الصف. أما قبل ذلك فلا تقبل لهم شهادة وهم فاسقون ويجلدون. تطهير المجتمع من هؤلاء الخبيثين. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ أي ويدفع ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن حسمت القضية، يذكر بالله وتذكر هي بالله، فإن أبوا إلا القتل يقسموا ويفرق بينهما تسمى الملاعنة. أحكام في الإسلام ينبغي أن تكون معلومة، هي في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. طهر المجتمع من هؤلاء الذين يحدثون فيه الزلزال. وضرب الله لنا بعدها مثالا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حادثة إيه؟ مثالا من بيت النبي، ألا وهو حادثة رموا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها بهذه الفاحشة، وتولى ذلك وأمر ذلك وكبره المنافقون. انظروا إلى البلبلة والهزة والزلزلة التي حصلت في المجتمع المسلم يومئذ. حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يخرج ويدخل ويخرج ويدخل ولا يحسن القول لعائشة كما عهدت منه، لا يدخلها بالقول كما ألفت منه. ثم بعد ذلك كاد أن يقع كبار الصحابة في هذا الإفك والبهتان، بل ووقع بعضهم وتاب الله عليه وعفى عنه. إذن القضية قضية مجتمع، وليس الكلمة قد قيلت في حق فلان أو حق فلان. وجاء الحديث طويلا عن حادثة الإفك وما كان فيها في سورة النور لما أراد أن يفهم عن الله عز وجل. هذا هو التطهير، تطهير المجتمع من عوائق النص، من موانع الفتح، الفتح الرباني، موانع نزول الملائكة من السماء فلا تنزل على قدر وخبث، إنما تنزل على أطهار، أصحاب نور من الله عز وجل، أصحاب رسالة من الله عز وجل، مقيمين لشرع الله عز وجل، فيمدهم الله بماذا من السماء. ثم ثم يأتي أو تأتي الخطوة الثانية ألا وهي حماية المجتمع الوقاية. فإننا لا نزال ننفق أموالنا مئات الآلاف والملايين لعلاج الجرح الذي أحدثه اليهود في الأمة، فمتى ننفق هذه الآلاف والملايين لبناء الأمة لوقاية الأمة؟ فإن الوقاية خير من العلاج، والإنفاق للوقاية خير من الإنفاق للعلاج، وأيسر وأهون وأنفع. متى تنفق الأمة لتحقق هذا الحد والحصن الحصين والخط المنيع دون وقوع هذه الرذائل؟ فنزلت الآيات: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ولم ينتهي الأمر على النداء إلى أهل الإيمان من الذكور، بل قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سؤال: لماذا النص على هؤلاء؟ لماذا لم تأتي الآية ولا يبدين زينتهن إلا على محارمهن وتبينها السنة؟ ليس من باب القرآن التفصيل فيما يمكن بيانه بالسنة إلا في قضايا معينة. وكأن النداء يا عباد الله ليس للنساء وفقط، ولهذا في آخر الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. النداء لأولياء الأمور، النداء لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن وإخوانهن. كلام لنا، كلام ليس للنساء وفقط. فمن خرجت ابنته لتسلم الشباب وتهدم الصف، نسأل الله أن يردك وردها إلى الصف، وإلا لدخلت في دعوتنا. اللهم انصر من نصرنا واخذل من خذلنا. تدخل في هذه الدعوة والله يدعو بها إخوانك الآن، إخوانك الآن في فلسطين وفي كل بلد اعتدي عليه من يهود أو أمريكان أو غيرهم. فإخوان الشياطين كثير، الكل يدعو عليه: اخذل من خذلنا. هذا خذلان، هذا خذلان. فالطهر والحماية المجتمع من النظرة، من النظرة، من ضربة برجل تفتن رجل. يتكلم الله بهذه القضية، الله القدوس يقول: ولا يضربن بأرجلهن. قضية كبيرة للدرجات حتى يتكلم فيها رب العزة. نعم يا اخوان، قضية أمة. فالقضايا التي نستهين بها هي لعمر الله عظيمة وجليلة. فالله عز وجل هو الكبير المتعال، وإنما يخاطبنا بما يرفعنا به ونسمو به. فإن أبينا إلا العصيان فيمكنكم أن تشاهدوا بأعينكم ما يحصل. فالدفاع أو أقصد الوقاية خير من ان نقع في الداء. لا ننتظر ان نقع في الزنا، ده طاهر، الولد ما يقصدش، البنت ما تقصدش، ده متبرجة بس الله ابيض. من اين هذه العبارات الشيطانية يا اخواني؟ يا عبد الله ايها المغرور بطهر ابنتي ليست كما تذكر ان كانت على شاكلة غير التي امر الله بها، فان رضيت بتذكر ونبذ الطيق من الثياب وانت ترى وديوث لا يحركك هذا المنظر، افسدتنا وافسدت المسلمين واذهبت دماءهم واعراضهم قريبا وبعيدا هنا وهناك، غفر الله لنا ولك وردنا وردك الى الحق ردا جميلا. فليس اولئك التي قذر بهن الشارع المسلم الا بناتنا واخواتنا وعماتنا وخالاتنا وبناتهن او بناتهن، فيكون سبب ذلك. ومن الايمان اماطه الاذى عن الطريق، ان رفع شوكه او حجر يتعثر فيه مسلم ايمان، عده النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الايمان وادناها اماطه الاذى عن الطريق. واي اذى من امراه عاريه في الطريق يقع في شباكها وشراكها الاف الشباب، امط اذاك عن الطريق يا عبد الله. عباد الله، فجاءت الايات بالامر بالاستئذان كما جاءت بغض البصر وحفظ الفرج، وألا ندخل بيتا حتى نستأنس ونسلم على اهله الا الاماكن العامة والمحل العام، وذلك لحماية الطاهرات في البيوت. فليس لك ان تنظر في بيت قد فتح باب او شباب او شرفة، غض بصرك لينصرنا الله، وانما جعل الاستئذان لاجل البصر، وحل لمن لاحظ من ينظر في بيته ان يبقى عنه وعينه هدر لا شيء على الفاق. لماذا هذا التشديد؟ نرجو السلام معه مدر لما يرى رجل ينظر بعينه في بيته يتحرى ان يبقى عين الرسول الرحيم بالامه. نعم قضيه كبيره، قضيه اطلاق الابصار في محرمات المسلمين. اذا اردتم ان تعرفوا كيف كسرنا هذه القاعده وهذا الاصل في ديننا، زوروا على شاشات التلفاز من مذيعه او ممثله او صاحبه اعلام، والكل ينظر ولا تفقع اعين ولا تقام حدود، فلا يغرنكم انكم في زمان لا يقيم شرع الله، وفي بلاد لا تعرف ما معنى حدود الله، فهذا شؤم والله، لان العقوبه تكون اشد، لان الحدود كفارات تطهر المجتمع. اما هذا فيعني بقاء الخبث، ويعني ما نرى ونسمع بالليل والنهار. عباد الله، الله عز وجل هو المتكبر، هو العظيم، فلن تأتي ايها الضعيف الفقير اليه لتعطي شرعه ويذرك على ما انت عليه، لا والله، لتجرين دماؤنا ولتسفكن اعراضنا وتقطع لحومنا. الله عزيز لا يغالب ولا يقهر ولا يمارس ولا يحارب، وقد رفعنا رايه الحرب وبارزناه بالعصيان في كل صغير وكبير. عباد الله، هذه سورة نوح، يأتي الأمر بعدها وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وايمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. سهلوا الزواج ويسروا الزواج لتقضوا على هذه الفتنة. اما سألتم انفسكم لماذا تعقد المؤتمرات لتأخير سن الزواج؟ ما يضرهم بالزواج؟ يعلمون انه سبب للنار فيتخذون الوسائل هزيمتنا ونحن لا نبقى. فيتأخر الزواج بالقانون ويأتي الآباء ليزيدوا الطينة بلة عشان تتجوز لما تخلص تعليم تتم تعليمها ومعها أشيقها تتم تعليمها المزعوم أنه تعليم وعالي والله أعلم به تتمه ومعها العار ومعها العصيان ومعها أسباب الهزيمة. تتخرجت من الجامعة ومعها أسباب هزيمة الأم بكل مقاييسها من بصر أطلق وضحكات ولقاءات إن لم يكن زنا. فأنى يحقق الله لنا الوعد؟ عباد الله لما قلنا هذا الكلام في الندوات التي أقيمت الناس لا يعجبها الحال طبعا طبعا لأن لا أحد يحب أن يكشف عواره ولا أن يظهر ما فيه من عيوب ولا يعود عليه باللائمة يريد أن يلقي باللائمة على الآخرين ويبقى هو البريء الطاهر. ولقد صدقكم الله وعده إذ تخصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. فكانت الهزيمة لأصحاب النبي الأطهار لمعصية واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يردنا إليه رد جميل. فتسهيل الزواج وغض الطرف عن الدنيا وبهجتها وزينتها لإعفاف الشباب لإقامة الصف الطاهر ينبغي أن يكون بغية لكل مسلم. ثم يأتي الدور الثالث بعد تطهير المجتمع ووقايته من هذه الخبائث يأتي دور البناء. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يبنون هذا البناء العظيم ولا يجعلنا من يهدمونه وأن يردنا إليه ردا جميلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. عباد الله هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى وهو لأجله سميت السورة بسورة النور. فالبناء يبدأ بهذا الفرد ولهذا يقول العلماء والمفسرون مثل نوره في قلب المسلم. فنريد الفرد الذي أضاء قلبه من القرآن الفرد الذي اتخذ النور من السماء ف بصر الحق من الباطل فسلك. فالحل الأول شخص معه هذا النور في قلبه معه هذا النور من كتاب الله عز وجل ولهذا الآية التي قبلها مباشرة بداية الحل ولقد أنزلنا آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم لعلكم تتقون وموعظة للمؤمنين. عباد الله فالحل الأول هو أن تستمسك بما أنزل الله من الكتاب. الحل الأول في البناء بعد التطهير والوقاية. وهذا البناء وهذا الكتاب قال الله في الآية التي بعدها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن لن يعد هذا البناء إلا في المسجد. دروس العلم، دروس العلم وتوجيه الدعاء والعلماء، هذا هو بداية البناء في بيوت الله عز وجل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. ما تشغل التجارة والبيع عن تلقي العلم، عن تلقي قال الله وقال رسول الله، عن السير في الدعوة إلى الله، عن السير في إصلاح المجتمع. لا يلهيه ذلك أبدا عن رسالته التي يحملها. وهؤلاء هم الذين معهم النور. ضرب الله سبحانه وتعالى بعدها المثال للكافرين ومثال للمنافقين، وكيف انهم يقولون سمعنا واطعنا ولكن طاعتهم طاعة معروفة، كلمات يقولونها ولا عمل بعدها. تبين الله سبحانه وتعالى ان سبيل تحقيق هذا الوعد ان نميز هذه الطوائف، اهل الايمان الرجال، رجال المساجد الذين اخذوا بهذا النور في صدورهم وقلوبهم واصطبأوا بهم في طريقهم وسيرهم وحياتهم، والبراء من الكافرين والبراء من المنافقين. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. معنون قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا آمنا بالله وبالرسول، والله يقول وما أولئك بالمؤمنين، لأنهم قالوا ولم يعملوا ولم يمتثلوا. فأمثال هؤلاء لا بد أن يطهر منهم عباد الله، حتى لا أطيل عليكم ولنا تكملة بعد الخطبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن استنارت قلوبهم بكتاب الله عز وجل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رد الشباب إليك ورد النساء إليك، اللهم أصلحنا وأصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم ارفع عنا الزنا والغنى، اللهم ارفع عنا الفحش والربا، اللهم ارفع عنا كل ما يغضبك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا على أعدائك. اللهم ثبتنا وانصرنا، اللهم ثبتنا وانصرنا، اللهم عليك بعدوك وعدونا، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم استجب دعاءنا، اللهم ان كان ما يقع بنا في ذنوبنا فاغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعد الله الذين آمنوا منكم، وفي أثناء السورة يقول إن كنتم مؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. إذن هذه الأحكام لها علاقة بهذا الوعد. وعد الذين آمنوا ويشترط على المؤمنين إن كنتم مؤمنين لا تفعلوا هذا الحرام لأن هذا محرم على المؤمنين، وهكذا تبقى التذكرة أبدا بالإيمان، تبقى التذكرة بالإيمان. البناء يا أخواني، البناء انتبهوا، البناء بيبدأ بفرد، وإياك أن تعتقد أن الفرد ده واحد تاني غيرك يبقى أنت مهزوم من اولك كده، انت مهزوم. كل واحد يسمع ان البناء من فرد بس يبقى الحل عندي، وهو كذلك. الكلام ده مش كلمات حماسيه نقولها، لا ده واقع، هو كذلك. لان هذه الامه مجموعه افراد. لما بتنظر الى الذين كانوا في غزوه احد سببا للهزيمه، كانوا أفراد، أفراد. فاكرين الصحابة كلهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، مجموعة أفراد خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إصلاح الفرد يا أخواني إصلاح الأمة. احنا بنقول ان المفروض الفرد ده عشان يصلح يبقى معاه النور النازل من السماء، دي صورة النور. فالعايز يستبصر الطريق الى الحل الصحيح الى النص. الصحابة لما انهزموا في أحد يقول الله سبحانه وتعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم ها أن هذا. إذا زحط الكلام ده، الكلام ده ما يحصلش يا اخواني. نحن أمة منتصرة، مفيش حاجة اسمها مسلمين وانهزموا. انهزموا يبقى سووا حاجة من الإسلام على طول، لكن مسلمين يبقى ناقص، لأن الله وعد، الله لا يخلف الميعاد، الله وعد والله لا يخلف الميعاد. فالله وعد المسلمين منتظرين وانه معهم انه بيأيدهم. حصل هزيمة يبقى في سبب. أن هذا يعني ايه السبب؟ فلازم احنا نسأل السؤال ده، أن هذا ازاي بيحصل اللي بيحصل ده؟ ازاي بتجري دماغنا واشلائنا؟ ازاي حكامنا ساكتين؟ ازاي المحكومين نايمين؟ ازاي الكل بيوقع في الذنوب والمعاصي؟ ايه ده، هو احنا مش بنحس ولا ايه؟ الواحد بيستعجل. ان هذا، هي دي الكلمة. لا لا، الصحابة قل هو من عند انفسكم. مين اللي قال كده ورد علينا؟ رب العزة. قل هو من عند انفسكم، يعني ارجعوا لانفسكم وشوفوا ايه المشكلة عشان ما يحصلكمش الكلام ده تاني. فاحنا ما بنتكلم اليوم يا اخواني، احنا طول عمرنا ناخد الخطب والمواعظ مش كلمه كويسه، ربنا سهل ونعمل ان شاء الله الموضوع ده. لا، دلوقتي خدها جهاد، ده جزء من جهادنا. احنا عايزين ننتصر على انفسنا، ان فعلا يطلع الله على القلوب فيجدها فعلا فيها نور، يجدها مشكاه مليئه بنور الله، فيها فعلا خوف من الله واليوم الآخر، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن القصة الأولى هي بناء الفرد، وقلنا هذا البناء بيتم في المساجد، عشان كده الآية اللي بعدها على طول: في بيوت أذن الله أن ترفع. وبالتالي بناء هذا الفرد مش هيكون في الجامعة، بناء هذا الفرد مش هيكون في اي مكان الا في المسجد، وبالمنهج منهج من جلسنا في بيته، بيت الله، في بيته وبكتابه وكلامه. اي حل تاني هتفكر فيه حل غير صحيح، مش حل. في بيوت، كلام ده هتلاقوه فين؟ قال في بيوت، والآية بدأ كده: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. وبالتالي يا اخواني لازم نشوف بيوت الله، هل فعلا فيها هؤلاء الرجال؟ هم موجودين اصلا فيها ولا مش موجودين؟ دي رقم واحد. طيب موجودين ليذكروا الله سبحانه وتعالى وجايين ليتهم خالصة لله سبحانه وتعالى، عايزين يتعلموا دين الله عز وجل عشان يقاوموا هذا العدوان، ولا جايين سداد خانة؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالايه؟ بالغدو والاصال. مش مسألة واحد جاي الجامع شوية وماشي، لا، ده بالغدو والآصال، في طلعة النهار وفي آخر النهار على طول، ده المسجد قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد. شفت قلب الشباب متعلق قد ايه بمقاهي الانترنت؟ متعلق قد ايه باللعب على الكمبيوتر؟ احنا عايزين شباب متعلق بالمسجد بصورة اشد من تعلقهم بهذه الامور. يبقى فعلا قلب شاب معلق بالمسجد، قلب رجل معلق بالمسجد. رجال، لان بعدها كده على طول: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الله، ده دي قضيته، دي قضيته، مش البيع والشراء هي قضيته، لا، قضية الصلاة والزكاة والمسائل والدين هي دي اللي شغلاه، لكن ما بيلهوهوش أي شيء. وظيفته مش واخداه، أمور العيال والزوجة مش واخداه، أمور التكسب والمعاش مش واخداه، هو مش رهباني قاعد في المسجد، لكن مع عمله، مع عمله لا يلهيه ذلك العمل ولا تشغله تلك المشغلة عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والخوف من الله سبحانه وتعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. سألش بعض الأرزاق اللي هتنزل عليه. طيب المثال الثاني قال والذين كفروا لا اللي بعدها والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أي أفكار أخرى لغير المسلمين للكافرين سراب. اي حد هيقول لك حل تاني لانقاذ الامه غير اللي بنتكلم فيه ده غير اللي ربنا قاله بدل ما حد يفهم نتكلم فيه يعني اللي انا قايله من دماغي لا من سوره النور احنا ماشيين ايه ايه اللي بيدور على اي حل تاني يبقى ده سراب يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه اكتشف انه ما كانش ماء وانه كان سراب. فهنضلنا نجري ورا السراب لغايه امتى يا اخواني؟ هنضلنا ننتظر الحلول من غير المسلمين لغايه امتى؟ ها؟ مستنيين المؤتمرات العالمية ومؤتمرات مجلس الامن ومؤتمرات مش عارف ايه لغاية امتى نجري ورا السراب ده؟ ما احنا عمرنا كله عايشين بنجري ورا السراب ده ما اكتشفناش لسه اننا لن نجد فيه ماء يروي غليل الظمآن لسه ما اكتشفناش الموضوع ده اخواني. يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيء وخلص العمر وانتهت الحياة ولقي الله عز وجل فوفاه حسابه. تقول بعيد عن كتاب الله وترجي وراء افكار الشرق والغرب واليهود والنصارى والمشركين والعلمانيين وغير المسلمين وجدت الله توفاك حسابه. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طب كل ما بنسمع حد يحل لنا المشكلة العملية بتسود أكثر العملية بتسود أكثر لغاية المنافق دوت أو الكافر ده مش شايف حاجة خالص إذا أخرج يده أقرب شيء منه لم يكد يراه ظلمات بعضها فوق بعض. تخيل واحد بقى ظلمة الليل وامواج البحار المتلاطمة واعماق البحار والوقت ده كان ليل في الظلام يشوف حاجة هو ده اللي حصل لينا. القلوب مش هقول عليها شبورة ده صدأ مش هقول صدأ ده اكوام من الطين والصدأ بسبب السراب اللي بنجي وراه. الحل بسيط الحل ده مش للمفكرين والعلماء الحل ده للرجل المسلم اللي ما يعرفش حاجة خالص غير انه مسلم غير انه لا اله الا الله. الحل ده للمتعلم وغير المتعلم للجاهل اللي ما تعلمش حاجه خالص هو ده الحل. كتاب الله ربنا بيقول ايه نرجع للعالم نرجع للشيخ ونسال ونمشي في طريق الله في النور سوره النور. قال الله الم ترى شوف بقى انسى الكلام ده كله شفت الضرب شفت الصواريخ هتنزل والدخان ومال الدنيا كده بص بص فوق فوق فوق سيبك الدخان والكلام ده والنار السماء اتغيرت الشمس ما طلعتش من الشرق القمر غير سيره النجوم حصل فيها حاجه الليل والنهار والصبح ومساله الفصول اتغيرت في حاجه اتغيرت. قال لا لا لا لا ده يبقى مجرد دمى ده مجرد مطش كده تحت وخلاص. فلازم نظرك يبقى عالي عالي عالي. الم ترى الم ترى اسمع بقى الم ترى اللي ربنا بيذكرك بيها دي اسمها لفتح انتباه. ايه ده ايه ده انت مشغول في ايه ده في الظلمات دي انت ما بترفعش راسك ولا ايه هو معنى كده الايه ما ترفعش راسك ظلمات بعضها فوق بعض هم عشان كافرين عشان حلولهم حلول ارضيه عشان بيتكلموا باهوائهم. تعالى يا مسلم ده انت بتقول ربي الله ورسالتي سماويه ورساله القران النازل من السماء وانا بقرا سوره النور. طيب مفيش حاجه اتغيرت. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم سبحانه وتعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما والله عليم بما يفعلون. اللي هم مين؟ من في السماوات والأرض كل الكون انت ليه نظرك قاصر؟ ليه دايما المريض مش شايف حاجه في الدنيا غير مرضه؟ ليه دايما المهزوم مش شايف حاجه غير هزيمته؟ طب سيبك من الهزيمه، سيبك من المشكله اللي انت فيها دي، سيبك من الورطه، سيبك من الحادث اللي حصل ليك ده. ما بص كده في ايه كده؟ قال لك كل حاجه من ايه؟ طب ما ارجع له، ما ارجع له. قال الله: الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير. كل اللي انت شايفه ده من ملكه، وفي النهايه هنرجع ونصير اليه. الم ترى، لو كنت شفت دوت وما انتبهتش ليه، انتبه للمثال الثاني. الم ترى ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يعني المطر يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء من عباده ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برق يكاد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة. يقول الابصار، واحنا بنقول مناسبة الكلام ده، احنا بنتكلم عن الزنا وغض البصر وعن الزواج وعن تطهير المجتمع وعن الوعد للمسلمين، إيه؟ ما هي دي القضيه، ما هي دي القضيه، ان في اله وخلق كون وقسم الناس مؤمن وكافر. ارجع زيك زي الطير وزيك زي كل اللي بيسبح ربنا سبحانه وتعالى، ارجع ونزهه وطهره والتزم شرعه، هينتظم امرك زي ما انتظم امر السماوات والارض. كما تطير الطير صافات، مفيش مشاكل في الطير وزي الفل ماشيين، هتمشي برضك انت كمان بنفس الساعه دي، زي ما الليل والنهار بيتعاقب، زي ما كل شيء في كونه منتظم لانه ماشي على سنه الله. ارجع انت كمان، هو معناها كده. فربنا بيذكرك بالقضيه الاصليه. فعشان كده يا اخويا انصح نفسي واياكم، تعالوا بنا نؤمن ساعه من حين لاخر كده، اقعد مع نفسك انظر في السماء وانظر في الارض وتفكر في خلق الله عز وجل. دي صفه اهل الايمان، يتفكرون في خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ده مطلوب مننا عشان تبقى دايما القضيه بذهنك. دي مش قضية بقى ده ده ده ناس بيتبع مين وانا بتبع مين وفريقين وبيتخانقوا، لا لا لا لا، ده قضية كبيرة جدا، قضية الخلق كله. فعشان كده ما تستغربش ما تلاقي صور الجهاد سبحا لله ما في السماوات وما في الارض ولله ملك السماوات والارض. الطير هنا ينكر، ايه ايه الكلام ده؟ ده لانه هو رب كل شيء، فبيذكرك بالقضية الاصلية اللي انت جزء من هذا الكون من ملكه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. رجعت الآية تاني: ولقد أنزلنا آيات، لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الآيتين اللي زي بعض دولك: ولقد أنزلنا آيات مبينات، لقد أنزلنا آيات مبينات، ما بينهم الكلام اللي أنا قلته ده. احنا انزلنا ايات واضحة، وفي اخر الايات احنا انزلنا ايات واضحة، بذكرك في الايات دي انك جزء من الكون، بذكرك ان النور في القرآن، بذكرك ان البداية اصلاح الفرض، بذكرك ان البداية في المسجد، بذكرك ان البداية في اقوام ورجال يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويخافون الله واليوم الاخر ويرجون الله سبحانه وتعالى، بذكرك بالكون: الم ترى ان الله يسبح، الم ترى ان الله يزجي، بذكرك والله على كل، والله خلق كل دابة من ماء. قضية الإيمان شديدة، لما تحرق قلبك هتنضبط كفرت. قال الله: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. والله كأن الآية دي توصف حال الأمة الآن، الآن مش قبل ذلك، الآن في عدد كبير جدا من الناس الحمد لله صحوة رائعة، نسأل الله عز وجل أن نثبت ما يجعلنا منها وأن يتم علينا فضله بأن نعمل بما تعلمناه. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. كلام جميل، بس ده عبارة عن ايه؟ كلام. ويقولون، ويقولون، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ده كلام. قال: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. احنا عايزين المؤمنين اللي هيجيلهم الوعد، الآيات اللي جاية هتبقى فيها وعد الله الذين آمنوا، فيقول لك دولة مش دولة اللي بيحصل لهم الكلام ده، مش دولة اللي ربنا وعدهم. وما أولئك بالمؤمنين، مش هما دول موعدين بالاستخلاف والتمكين والنصر واستبدال الخوف قبل، مش هما دول. مين يا رب؟ قال ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. مش هما دول اللي يقولوا درس في الربا ويطلع يتعامل بالربا. مش هو ده اللي يقول درس في التوحيد وطالع يحلف بالله ويرجو غير الله ويذبح لغير الله ولا يأمن مكر الله. مش هما دول، مش هما دول، مش هما دول اللي نقول لهم النظرة دي حرام ويطلع ينظر، ولا نقول لهم الضحكة دي حرام ويرجع يضحك، ولا نقول لهم الرنة دي حرام ويرجع يرن. مش هم دولة المؤمنين، مش هم دولة المؤمنين اللي ربنا وعدهم. واحد يقول لي طب انت بتتكلم عن قضايا شخصية. ايوه يا اخوان، ما هو انت عايز تعرف اهتماماتك، عايز تعرف اهتماماتك انت بالظبط ايه اللي شغل بالك. يا ترى انت من المؤمنين ولا مش مؤمنين؟ اصل المؤمنين حقا اختبار بسيط لنفسك كده. لما تروح ليه دلوقتي افتح الموبايل بتاعك، افتح شوف اتصلت بمين، وشوف مين اتصل عليك، ومين رن عليك، بعت تصطاد الرسائل لمين، وبعت لك مين، وفي المحفوظات عندك انت حافظ رسائل مين. كشف نفسك، ما هو ده آلة بتعبر عن اهتماماتك. طيب سجل لنفسك هذه المكالمات، شوف اتكلمت في ايه. يا ترى اتكلمت في الكوره، ولا اتكلمنا في افلام وتمثيليات، ولا اتكلمنا في بيع وشراء، ولا اتكلمنا في طلاق وزواج. شوف كم نسبة وكم واحد من الافراد الرجال اللي بنبنيهم كان كلامه فعلا على القضية. قضية الاسلام مش قضية غزة، قضية الاسلام. عدد او نسب المكالمات اللي بيستفسر فيها عن دينك، اللي بيستفسر بها الطريق، اللي بيسأل فيها عن درس، اللي بيسأل فيها عن فقير، اللي بيستفسر بها الارحامه، اللي بيشوف مشكلة لامي او مشكلة لابيه او لاخيه. شوف المكالمات، احسب كده نسبة المكالمات اللي فيها اهتمامات شرعية، اللي فيها ثواب، الى النسبة الاخرى تعرف انت واخد كام في المية. شوف الرسالة اللي انت محتفظ بيها، هتعرف اهتماماتك. يا ترى الرسالة اللي بتذكرك بقيام الليل، ولا الرسالة اللي مش قادر تسيبها ابدا، لان في علاقة طويلة بينك وبينه وعيش وملح ان لم تكن بينك وبينها. ايوه ده حل امة. افتح الموبايل واعرف نفسك، اعرف نفسك. مش قادر تتخلى عن الشيء ده، ممكن حرام ممكن مباح، هتعرف نفسك برضه. يا ترى انت ليك قيمة؟ اشتغالاتك واهتماماتك كلها قضايا للامة وحاجة للمسلمين وحاجة للارحام وحاجة، هي دي اهتماماتك؟ انا سايب الرسالة دي لانها بتذكرني بالارحام. ده عمي كان بعت لي رسالة بان ابني دي هتذكرني على طول، ان انا كل ما اشوفها هروح اصل الارحام. لا ده موقع السنة مش عارف بعت لي ايه بيذكرني بقيام الليل، يقول المجاهدين بيجاهدوا وانت نايم هنا، خلاص دي اهداني محتفظ بيها عشان كل ما قال لي بيذكرني بقيام الليل، يبقى انا عندي اهتمامات. لكن قلبت لقيت رسالة عشق وغرام، رسالة عن الكورة، رسالة اهلي، رسالة تمثيلية، رسالة اغنية، رسالة كذا. ده كله انا بتكلم عن الشباب الطاهر، مش بتكلم على شباب ماشي اصلا مشغل اغاني وموسيقى وقصص. لا لا ده بعيد خالص خالص، وممكن يبقى قريب، لكن هو اللي حريص ومصمم انه يفضل بعيد، هو المصمم يفضل بعيد. قال الله ويقولون آمنا بالله وبالرسول. اسمك يا ابني اسم محمد، اسمك يا ابني عبد الرحمن، اسمك يا حبيبي مسلمين، هذا مسلمين. طب بتحب النبي ده صلى الله عليه وسلم؟ طبعا بتحب النبي. طب اسمع بعد ذلك، شوف بقى تصرفاته. ويقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. مش حكم أنا أطلع دول أنت بتيأس الناس دي كده، ربنا يقول كده يا أخوات، يقول دول مش مؤمنين، دولت مش مؤمنين، دولت مش المؤمنين اللي أنا بوعدهم بالوعد دوت. وبالتالي يا أخواني لما نحرص على عمل مشروع كبير في إصلاح هؤلاء الشباب ومنع هذه الاهتمامات الباطلة الدنية بامرأة، بكرة، بتمثيلية، بأغاني، تلاقي الشباب هايل. الحرص على عمل مشروع لهذا ده أمر ينبغي أن يكون دينا لنا. إذا عرفنا أن هو النصر بيجي من هنا، وهو لو ربنا أصلح دولك هينصلحه، كما يروى عن صلاح الدين لما مر بشباب يشرب الخمر ويتحدث لحديث النساء قال من هنا نهزم، مر الشباب يقرأ القرآن وبيصلي قال من هنا ننتصر، أو كما قال رحمه الله كلمة حق، كلمة ناس سهلة القضية. سلطان الدين قطز يبقى الليل كله يدعي ربنا ليه؟ ليه بيدعي ربنا ليه؟ عارف ان القضية قضية الاسلام والنصر من عند الله. كان ده مهم جدا يا اخوان. الكلام ده ما دخلوش كلام. الكلام ده محتاج فعل. الكلام ده محتاج فعل. قال الله سبحانه وتعالى: واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم. خلي بالك كل الايات ماشيه فريق منهم فريق منهم، يعني مش كلهم، انصاف في القول. طب وجود هذا الفريق بيحقق الهزيمه. واتقوا فتنة، ربنا يقول في سورة الأنفال سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يا جماعة احرصوا، في مصيبة جاية، في فتنة جاية واحنا عايشين فيها، مش لسه هتيجي. لا تصيبن، مش بس هتكون بتصيب الذين ظلموا خاصة، لا، هتصيب الذين ظلموا والصالحين اللي حولهم. لازم نأخذ على أيديهم، لازم نأخذ على أيديهم، لازم قضيتنا. وبالتالي ادعوكم، احنا داخلين عايزين نصف العالم باذن الله، باذن الله نسال الله عز وجل ان يعيننا على ذكر وشكر وحسن عبادته. سنبدا بدوره في سوره النور، ويعقد لها باذن الله ويعلن عنها بعد يعني الترتيب لها. سيعقد اسبوع كله لاجل هذه القضيه، سوره النور. ازاي نمنع الزنا؟ ازاي نمنع النظره المحرمه؟ هنمنع برساله انا همشي على المتسكعين والمتسكعات على الشاطئ، ويبقى معانا رسائل صغيره كده فيها تذكره، في الصوانه، في شريط، هنعمل ونبذل اموالنا زي ما بذلنا في الحرب مع اليهود، نبذل بقى للوقايه، نبذل للوقايه. ما تخذلونا يا اخوان، ما تخذلوش الاسلام. اللي طلع 20,000 و10,000 و5,000 ده في وقت العلاج، ادفع بس عشره للوقايه عشان معركه لسه شغاله، واليهود لسه هيضربوا تاني، ولسه في حروب ما بيننا كتير وما بينهم، عشان ننتصر يا اخوانا المره الجايه. مش كل مره نبقى بنقتل ونمزق وتجري دماؤنا. عايزين نور الله سبحانه وتعالى منا ان احنا مش راضيين على المنكر ده. فعلا يرى الله منا ذلك. انا ماشي في الشارع مش راضي، شفت منظر ده مش عاجبني، رحت مطلع رساله معايا شنطه كده فيها رساله من ربع جنيه، مش هنكتر فيها الكلام، تذكره بالله. اوعى تقول لي مش هتصيب قلب. مش ممكن. ناس بذلت مال وجهد وسعد وتكلمت بقال له قال رسول الله بالحكمه والموعظه الحسنه، والواحد بس يقرا كلمه اكيد اكيد نسبه 1% يبقى احنا عالجنا، يبقى في 1% صح. محدش خالص استجاب لنا يا اخواني، بقى عذرنا الى الله. يبقى ربنا ينصرنا عشان عملنا، والنتيجه مش عليه. قد يختبرنا الله ان انت ما تلاقيش نتيجه، انت مش كل مره هتشوف النتيجه. لكن والله يا اخواني بيبقى محتاجين تذكرة، تذكرة. مجرد ما يقرأ كلمة او يسمع كلمة او اقبالك عليه، مجرد اقبالك عليه. لا تنظر الى المتبجحين، وان كان المتبجحون بينهم وبين انفسهم يفكرون في الدعوة. قال الله: اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين. اذا كانت القضية تهمهم والاسلام بيخدم القضية بتاعتهم، يبدأ يقول لك الاسلام وقال الله وقال رسول الله، وعايزين بقى عم الشيخ يفتينا في الموضوع ده، وهو عارف ان فتوى الشيخ هتقول ايه. موصلي ده يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون زي مين؟ زي اليهود. يبقى نسيطر على اليهود ازاي؟ يبقى احنا زيهم. قال الله: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الكلام ده لليهود. فبيجي المسلم بقى تلاقيه حته ماشي على الكتاب وحته مش ماشي على الكتاب، يبقى انت زي اليهود. ازاي ربنا بقى ينصرك على اليهود؟ انتوا احوالكم واحده، انتوا احوالكم واحده. قال الله: افي قلوبهم مرض ام ارتابوا. هم المسلمين بيعملوا ليه كده؟ هو قلوبهم نفاق، ولا هم شاكين في القضيه دي؟ هم شاكين ان النصر من عند الله؟ هم شاكين زي ما الواحد التمس وشعر فعلا في الناس وجدتم الحل يقولوا ما وجدناش، في كلام قال الله وقال رسول الله. هم مرتابين ان هو ده الحل؟ مش متخيلين ان الحل بطاعه ربنا؟ ام ارتابوا؟ افي قلوبهم مرض ام ارتابوا؟ ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله؟ انت خايف ربنا يجور عليك؟ خايف ربنا يظلمك؟ انت فاكر انك بعد ما تطيع ربنا وتلتزم امر ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيسيبك؟ يبقى انت عندك سوء ظن بالله، ده انت عندك مشكله كبيره جدا اكبر من ضرب اليهود ليه. اي والله اكبر، انك مش عارف ربك وعندك سوء ظن بربك. ده انت لازم عندك يقين ان هو بابه ده، لو قعدت اطرق على بابه سبحانه وتعالى سيعطيني وسيمدني وسينصرني. لو ما عندكش اليقين ده يبقى ملوش لازمه ايمان، لان معنى الايمان يعني اقبال على الله، موقن بالله سبحانه وتعالى. ثم لن يرتابوا. قال الله: انما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. عايز صلاح الدنيا والآخرة؟ عايز فوز ونصر عباد؟ هو ده هو ده. الرسول قال ايه ونعمل؟ ربنا قال ايه ونعمل؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اسمع الآيات اللي جاية دي. وأقسموا، أقول لكم بتوصف الآيات دي حال الأمة فعلا، ويقولون سمعنا وأطعنا، ها؟ يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم. اسمع الآية اللي بعدها أو الآية دي. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، والله والله والله والله، أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون. كم سلام لو رفع راية الجهاد، والله أقطع اليهود دول. لو ترفعت راية الجهاد يقينا هتشوفوا المستور ده، المخفي ده هيفش، هيبان الصدق من الكاذب. صدقوني، قال الله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا. تحفوش تحفوش، طاعة معروفة، انتوا طاعتكم معروف حدودها ايه، انتوا اخرجتكم يوم يومين ثلاثة وترجعوا تاني زي ما كنتوا عليه، ده معنى الآية. لا تقسموا، لا تقسموا، طاعة معروفة. ما احنا قلنا حاجة أبسط من جهاد ده، احنا قلنا صلاة الفجر يوم اثنين ثلاثة بعد الدرس او الخطبة والسلام، ما قلنا يا عم لازم ترجع تزور والديك يوم اثنين ثلاثة وسامحين يا أمه ورجع إلى مكان، ما قلنا صلة أرحام يوم اثنين ثلاثة راح لهم بعد كده رجع زي ما كان، ما قلنا سيبك من الربا والمعاملات الربوية، خلص الربا بالشكل ده دخله بشكل تاني ورجع زي ما كان. طاعة معروفة، تكلم في ايه؟ لا تقسموا، طاعة معروفة. قال الله إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا، إذا توليتم عن أمر الله وطاعة الله وطاعة رسوله فإنما عليه صلى الله عليه وسلم ما حمل. هو حمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ حمل الرسالة، خلاص هو حمل الرسالة وده. وعليكم ما حملتم، افهم بقى أنت حملت إيه؟ عليكم ما حملتم، يبقى إحنا حاملين حاجة أهو. الرسول حمل شيء وأنت حملت شيء، الرسول حمل أداء الرسالة، تبليغ الرسالة. أنت حملت أن تحمل هذه الرسالة. يبقى إحنا لازم نكون واثقين. لازم نحمل الرسالة اللي نزلت من السماء. طب يقول كده وعليكم ما حملتم، ايه اللي حملته؟ اقرا القرآن وهو اللي بيسمع يا ايها الذين امنوا، يبقى انت حملت الآية دي. يا ايها الذين امنوا يبقى انت محمل الآية دي. كل نداء او كل كلام موجه اليه يبقى انت حملت هذا الكلام. وعليكم ما حملتم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. بعد القصة الطويلة العريضة دي بقى، الزانية والزاني والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم، حادثة الإفك، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى آخر الآيات. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ولقد أنزلنا آيات مبينات، الله نور السماوات والأرض، ويقولون آمنا بالله وبالرسول. بعد الكلام ده كله وعد الله الذين آمنوا منكم، سمعوا الكلام ده وطبقوه وعملوا الصالحات، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم، من اليهود ومن غيرهم، من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عملوا كده هيتحقق وعد الله. رجعوا تاني بعد ما تحقق وعد الله بقى الدولة الإسلامية وخلافة إسلامية وما شاء الله الإسلام بقى هذه الدنيا، رجع تاني للزنا والنظر الحرام وارتكاب المحرمات والاعتداء على شرع الله، ويقول سمعنا وأطعنا وهي طاعة معروفة وحدود معروفة، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يبقى هم خرجوا تاني وتعاد الكرة تاني. عرفتوا احنا في سبب ايه؟ هو كده يرجع المسلمين، هيرجع ان شاء الله المسلمون، نسأل الله يجعلنا من رجع. ما هو ممكن انت تموت وتموت على فسقك، انت رجع خلاص ومجموعة رجعت، والله سبحانه وتعالى رأى فيهم الخير هيحقق لهم النصر، ويموت فرعون ويغرق فرعون ويذهب التتار، ما عادش فيه تتار، ويذهب فارس ويذهب الروم، كسرى وقيصر ما عادش لا كسرى ولا قيصر. ايوه هو كده ان حققوا الاسلام، حققوا الاسلام، فزالت هذه الممالك. رسالتنا سماوية، رسالتنا منتصرة، رسالتنا بتتحقق معها المعجزات، رسالتنا بيموت بيها الاباطرة والملوك الظالمين، يموتوا بسبب رسالتنا. نرجع احنا ونسيب رسالتنا، يرجعوا هم يظهروا تاني. اذا القضية قضية دين، قضية اسلام. طيب بعد ذلك قال ربنا مبين بقى سبحانه وتعالى: الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال بعدها: واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حتى بعد ما يمكن ليه، واقيموا الصلاة عشان تستمر هذا التمكين، واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الرسول. كرر، شوف كده كم مرة اتكررت كلمة واطيعوا الرسول في السورة دي، لعلكم ترحمون. قال الله: يا ايها لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض. اوعى يا مسلم لما تشوف الكافرين وظلمهم وانتشار الاعتداء انك تقول خلاص بس ده معاهم قوة ما تتهزمش. لا، القوة معاك انت، انت اللي تعرف القوة، قوة الايمان والعمل به. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم. الواحد هو بيحفظ ايه يعني؟ مش كانت تيجي الايات بتاعت الاستئذان والقواعد تيجي في الاول كده مع ايات الزنا والنظر والاستئذان؟ خلاص اتكلم في القضية. فرجع تاني يقول: يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم. ده مقصد رباني، ده كلام الله. ما القضية مش فيلم احنا خدنا على قدامه تمثيليات وانتهت القضية بان احنا قلنا كذا. لا، ده مستمر. اعملوا كذا عشان يحصل كذا، نرجع تاني اعملوا كذا عشان يحصل كذا. ده حاجة. الحاجة التانية ان ده بقى بناء. الكلام هنا مع النين: يا ايها الذين امنوا يستأذنكم الذين ملكت ايمانكم. لا لا لا لا، ده الاسلام مش للرجال اللي نتكلم عليهم وبس، ده حتى ملك اليمين، حتى العبيد، حتى الاطفال. الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. رجع تاني مجتمع الطاهر ده، الاطفال وملك اليمين لهم اداب، لازم يستأذنوا قبل صلاة الفجر، ولما تضع ثيابك من الظهيرة، وبعد صلاة العشاء. ما ينفعش يشوف العورات، ما ينفعش يخش وانت لابس الفانيلا او نايم على السرير انت وزوجتك، ما ينفعش ابنك يخش في الحالة دي. طبعا ماتت المعاني دي، ماتت المعاني. ممكن تدخل تلاقي الاب قاعد بالفانيلا والشورت كده في البيت، اولاد وبنات واطفال وكبار وكله بيتفرج. فين الاداب؟ فين اداب الاسلام؟ ما تزعلش بعد كده لما تلاقي الولد خلاص انكسر عنده الامر ده، البنت انكسر عندها الامر، خلاص انت كسرت حاجز الهيئة. تدخل تلاقي الام وكأنها في كامل بهجتها وزينتها وتبرجها وظهور صدرها وافخاذها، واولاد موجودين شباب وبنات. ازاي تظهر الصورة دي؟ باي حق؟ اما الاستئذان دعي ليه؟ عشان العلي حتى لا تراه عاريا؟ ابدا. كل هذا يؤدي الى الزنا. فربنا بيطهر المجتمع من الصورة دي، حتى العبيد، حتى الاطفال بنبني لا. فدخل في البناء مع مين؟ مع اطفال وعبيد. عشان كده بقول لكم البناء لا يعني اطفال فقط، العبيد دول موجودين. طيب قال سبحانه: طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الايات والله عليم حكيم. ربنا العليم الحكيم اللي بيامرك، عشان ما تجيش انت تدخل تجيش واحد علماني يبدا يناقش القضيه دي. ربنا قال انتهى الموضوع، احنا مسلمين. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، اتعلمنا دي من سوره النور. خلاص اي كلام ما بنناقشوش. ربنا قال يستأذنوا في الوقت ده، ما ينفعش تظهر امامهم بالصوره دي، خلص الموضوع بالنسبه لنا. حسن، احنا مؤمنين، قضيتنا ايمان واستسلام لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله: واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا في كل وقت كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. يعني هو يعلم وأنتم لا تعلمون، الحكمة البالغة له وأنتم حكمتكم قاصرة. اسمعوا كلام ربنا. قال الله: والقواعد من النساء. الله، هم لهم دور في الهيئة، هم دور كمان. احنا عايزين نخلي المجتمع ده مجتمع طاهر طاهر، اطفال وملك يمين وشباب ورجال. لا، حتى القواعد في نعمل قواعد 6 كركوبة. عارف 6 كركوبة ان محدش يفكر يدخلها ابدا، يعني واحد ممكن يفتن برجل وما يفتنش بيها. هو ده معنى القواعد التي لا يرجون نكاحا. مش ممكن تقول لي حد يقول انا جاي اخطب خالتك كركوبة، مش ممكن تكون دي بتتخطب. اكيد في مقصود تاني. دول لا يرجون نكاحا، مش ممكن حد يتجوز. تخيل الصوره ديت. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات به. دي ممكن تكشف وشها، بس نقول لها اوعي تتبرج زينه، ها خلك ركوبه، ما تحطيش بقى احمر واخضر، تعمليش فيها مش عارف ايه، ينفع تكشف وشك، لكن ما ينفعش تحط الحاجات دي. فهمتوا قصدي يا اخواني؟ راجع التفاتيح عشان تفهم الكلام دوت. اذا كنت مش فاهم كلام ربنا افهمه، ما دي مش عرف. انت راجل خدت ابتدائيه واعداديه وثانويه وماجستير ودكتوراه، امال مين اللي هيفهم كلام ربنا؟ فانت محجوز انك متعلم تفهم الكلام. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه، وان يستعففن خيرا. لو جنتك لبس النقاب رغم ان انت لا ترجي نكاحا، كده افضل ليك عند ربنا. كده تقدر البنت الشابه تعرف عظم الجرم اللي هي واقعه فيه. اذا كانت القواعد يبقى لهم كده يا اخواني، والله انا ما ادري ما ادري والله، يعني ما في قلب، ما فيش قلب لا لولي الامر ولا للبنت ولا لامها، ما فيش قلب خالص. عراق والله العظيم، كساء عراق. كنا في بعض السكاشن في الجامعه، عملت استفتاء قلت يا اولاد النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف نساء دول كاسيات عاريات، انا عايز كل واحده فيكم، وطبعا كل واحده فيكم دولت عريانين كلهم الا من رحم الله، تكتب يعني ايه كاسيات عاريات. كان السكشن عدد 80 طالب وطالبه، اغلبهن كنا خالدات. لازم نكاشف انفسنا. النبي يقول كاسيات عاريات لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها. اكثر الاجابات اكثر الاجابات ادعينا ربنا يهدينا. احنا الصوره اللي بتقول عليها ديت قالها النبي هي اللي احنا عاملينها، لكن محتاجين مكاشفه. نحن نبقى صادقين مع نفسنا، لكن لقينا الكل بقى المجتمع كده وولي الامر ما اتكلمش، لا ده بعلها وابوها وابو بعلها ابو زوجها وابنها واخوها واولاد اخوها واولاد اختها والنساء اللي معاها الكل بيكلمها. المجتمع كده المسلم يا اخواني. ليه؟ لاننا في سفينه واحده. احنا في سفينه واحده، مش هتغرق لوحدها، هي هتغرقنا معاها، هتغرقنا معاها. فاللي بيحصل دلوقتي يا اخواني ده هو ده حصيله اعمالنا، مش اعمال الفلسطينيات، لا اعمال المسلمات في اي مكان. اكرر، احنا بنعاقب كامه، مش كشعب فلسطين او شعب العراق او شعب افغانستان او شعب مصر، لا لا، دي الامه. لكن موعود الله الا يهلكنا جميعا فالحمد لله. فبيتمثل العقوبه في جزء مننا، لكن دي ذنوبنا كلنا. عشان كده لما يقول اللهم انصر من نصرنا واخذل من خذلنا كل عاصي هتنطبق عليه الدعوه. والله وانا بدعيها كده بدني متوجس فيها، يا رب لكون بدا على نفسي، يكون بدا على نفسي وانا مش حاسس. اخذل من خذلنا، تتخيل اخذل من خذلنا؟ يبقى اتكلمنا عن حكام والقوى العظمى، دي قصه ثانيه. الله عز وجل سبحانه وتعالى سيحاسب الجميع، كلهم بباروت المسؤوليات. لكن بتكلم علي انا، انا الوقت هقف بين يدي الله على فرادى، لا يقول لي الرئيس بتاعك ولا يقول لي غيره، هيقول لي انت عملت ايه؟ فانا بشوف الدعوه تنزل علي انا ولا ما تنزلش. قال الله: ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا. الله، ايه دخل الاكل بوعد الله والنصر والاستخلاف والتمكين؟ يا اخوان الدين ده مش دين كده نازل لخيال، نازل لواقع احنا فيه. فالامور دي هتحصل ازاي؟ المجتمع ده هينكل حزام في علاقات عائليه. ده انت كده بتقول لنا معناه ما اقعدش اروح بقى لعمي واروح لخالي زي بعض الاخوه، يقول ده عمي عنده كذا، اللي عنده تلفزيون واللي عنده مناخ متبرجات واللي عنده بيسبوا كذا وبيعملوا كذا وعنده ناس مش ملتزمين، ففاكر نفسه انه خلاص مطلوب منه بقى يبقى رهباني. يبقى رهباني. انا مقطع عمي عشان كذا، ومقطع عمتي عشان كذا، ومقطع خالي عشان كذا، ومقطع خالتي عشان كذا. سكن امامنا جه واحد خد الشقه اللي في الشارع على طول تمليك نصراني. فجاي يقول ايه ده؟ احنا اتعاملنا معاهم ازاي دول؟ احنا عمرنا ما اتعاملنا مع حد منهم. قلت لهم ان لنا ان نطبق شرع الله. ده ابتلاء واختبار اهو. مش النبي كان ليه جار يهودي؟ ها؟ اشد وزفه ولا نصراني؟ طبعا اشد لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود. قالوا يعني هنعمل ايه؟ قلت لهم اول شوربه تتعمل عندنا يروح لهم طبق شوربه. اي مش ده مش ربنا امر بكده؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم امر بكده؟ الوصيه بالجار غير المسلم مطبق ابتلاء اختبار يشوفوا ان المسلم يهدي اليه، يشوفوا ان المسلم جيرته كويسه، يشوفوا ان المسلم ما بيعليش الصوت، مش هنعلي بقى الصوت قوي اصل القران عشان نغيظهم، لا بعلي عشان اسمع انا، لكن مش عشان اوذي جاري، مش عشان هو قران هاوذيه، عشان الصوت. فدي حدود جار غير مسلم ليه ضوابط، عشان لما يجي في العيد بتاعه وليه ما ادروش الف مبروك وبعتلوش هدية يراجع نفسه، الراجل ده راجل محترم معايا على طول، ده كل ما يطبخوه بعتلي طبق شوربة، ايش يعملين حلويات، ايش يعملين مش عارف ايه، كل حبة يبعتلي حاجة، لغاية لما جه العيد بتاعي لا بيقول لي كل سنة وانت طيب، ولا راضي يبعتلي هدية ولا أي حاجة، الراجل ده لما نجح ابني جاب لي هدية وجاب، الراجل ده لما اتجوزت بنتي جاب هدية وادها لبنتي، قال له أمال ليه؟ لما جه العيد بتاعنا ما قاليش كل سنة وانت طيب، هيبدا يفكر. يبقى هي النقطة دي أكيد غلط عادي. الكلام ده بنعملها مع غير المسلمين ومع المسلمين. ده كل ما يشوفني الدكتور إبراهيم يقول لي السلام عليكم وإزيك ويا عم فينك ومش عارف إيه. لما شافني واقف مع واحدة في الكلية مش وما قاليش السلام عليكم. النقطة ده غلط. ده ليه حاجة. مش هقدر أقول له أنت ما سلمتش عليا ليه؟ عشان أخاف يقول لي عشان موقفك كان مريب. الناس تبدأ تراجع نفسها اسمها. فجاءت الآية ليس عليكم جناح أن تأكلوا في بيوتكم أو بيوت آبائكم، عدوا معايا وفي شبه بالآية دي وبين الآية اللي قلناها من شوية بتاعت النساء. طيب في من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. إيه ده؟ طب أنا بدي أعرف الآية السابقة مين من القرايب؟ بص كده الآية وفكر معايا. مين من القرايب ما قالش غالي؟ فيش ها؟ في مين؟ فيش حد. عمك وعمتك وخالك وخالتك وابوك وامك واخوك واختك، كل الاقارب اللي من الدرجه الاولى. ليس عليكم جناح ان تاكلوا عند اقربائكم. ما جاتش ايه كده؟ كان الايه بتقول لك كل عند ابوك، كل عند امك، كل عند خالك، كل عند خالتك، كل عند عمك، كل عند عمتك، كل عند صديقك. كان الايه بتقول لك كده. كده ليس عليكم جناح ان تاكلوا خلاص عند اقربائكم وما ملكتم مفاتيحكم مفاتيح وصديقكم. ليه ينص عليهم كده؟ كان بيقول لك كل عندكم. ودي مهمه جدا لبناء الامه. وعشان كده اطعام الطعام اول وصيه للنبي في الايام الاولى. اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام. معايا فن؟ مهمه جدا. فمن اجمل الحاجات عند اخواننا في جماعه التبليغ يقول لك اكرام. ايوه يا اخواني دي ليها اثر في القلب. الاكرام ده ليه وقع شديد جدا. ما تخليش فرحتي قد ايه لما يجي اخ يقول لي الازازه كده دي بقى مني هديه. طب فرحان جدا. انا عندي 7 8 ازايز لكن الازازه دي كده ليها وقع في القلب وحاجه ثانيه خالص. كل اسبوع عايز اشيله احطه على دماغه. حصلت الفه، حصلت موده، حصلت بقت امه واحده. بقت امه واحده. الكلام ده يا اخواني محتاجينه اكتر لما يبقى فيه بينه وبين حد تاني حاجه. يبقى انا قلت كلمه وحاسس ان هو زعل منها. اروح جايب له هديه. يبقى انا بجبر. اقول انا عازمك النهارده. ربنا بيعلمنا كيف تتحد الامه. ما هو الكلام ده يا اخواني الناس بتعتبره حاجه بسيطه. ليه اجابه الدعوه ده واجب علينا؟ ما ينفعش فوق يدعوكم ما تروحش. ليه؟ ليه واجب ليه؟ يعني هنروح نعمل ايه؟ يعني هناكل ونقعد؟ لا هيحصل الفه. فده مهم عشان تتحقق الامه اللي ربنا هيوعدها بالنص. عشان تتحقق لهم فربنا نص على هذه الايه تقول هي مذكوره هنا ليه؟ فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم حتى لو ما فيهاش حد. سلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون. طيب اخر حاجه بقى في السوره. ما حدش يزعل من الاطاله يا اخوان. مؤتمرات الفسق والفجور بيقعدوا ال4 5 ساعات عشان يحاربوا المسلمين. احنا بقى مش بنقول ده والله. احنا بنتلو ايات الله عشان نشوف الغلط فين. عشان نظبط امورنا عشان تنصلح احوالنا. ربنا يصلح احوالنا جميعا يا رب. قال الله انما المؤمنون الذين المؤمنون ما هو الوعد للمؤمنين ما هو الوعد والكتاب للمؤمنين انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله الله هم المؤمنين عشان اما شو هقول لك الصابرين اذا صبروا ما هو مسؤول اذا صبروا يعني صبر بس تاكيد المعنى انما المؤمنون ركز الذين امنوا بالله ورسوله الله ما هو مؤمنون عشان كده لا بناكد المعنى ده يا ايها الذين امنوا امنوا نفس المعنى لازم نستحضر ايه الايمان ده الايمان ده مش قضيه قديمه خلاص ارسم يا عم احنا مؤمنين كلنا مسلمين موحدين ربنا عارفين عايز ايه بقى تقول ايه لا لازم القضيه دي كل شويه نثيرها ونعرف احنا مضبوطين عليها ولا لا منضبطين عليها ولا لا امنوا بالله ورسوله والحمد لله انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذن انت في الصف انت في الصف وتشتغل مع المسلمين عايز تستأذن يبقى لازم يكون ليك استئذان شرعي وضابط شرعي ما تهربش من الصف لوحدك كان في ناس وهم في الاعداد للغزوه في غزوه الاحزاب يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم ان بيوتنا عوره وما هي ان بيوتنا عوره وما هي بعوره يريدون الا فرارا فيقول لك ما استأذنهم خلي بالك واخوان دول ذمهم الله عز وجل ما تهربش يا اخي تعالى نصلي مع بعض تعالى نحضر الدرس بتهرب ليه بتهرب ليه بتهرب ليه هل فعلا عندك وجه للاستئذان حقيقي باب من ابواب بناء الامه استاذن ليه تمشي ليه من العمل الجماعي ده مسلمين بيعملوا عمل معمل تمشي ليه الدنيا الدنيا يبقى من تلهيهم تجاره وبيع عن ذكر الله ها ركز ركز يا اخواني خلوا الثوابت عندنا شرعيه يعني ايه الثوابت شرعيه يعني انا لما بيدن الظهر لازم اكون في المسجد انا لما يدن العصر لازم اكون في المسجد الطالب لما بينظم جدول لنفسه بينظمه على كده يقول بعد صلاه الظهر هفعل كذا بعد العصر هقابل فلان بعد المغرب هذاكر كذا بعد العشاء هقرا كذا يبقى الثوابت عنده ايه مش هنام من 4 ل 6 مش مهم بقى 4 ل 6 دي فيها مغرب فيها ظهر فيها عصر لا الثوابت عندنا شرعيه عشان ما نبقاش اسمنا بنفر من ارض المعركه لا المواضع اللي احنا حاطينها لازم تكون مواضع شرعية الأعلام لازم تكون أعلام شرعية قال الله إن الذين يستأذنون فأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم كانوا صادقين مش بيهربوا فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ألا هم عملوا ذنب واستغفر لهم الله يا إخوان احنا مخلوقين للعمل لله مش مخلوقين عشان ناكل ونشرب ونربي العيال نديهم شهادات هو ده اللي تربينا عليه وهو دي مصيبة الأمة إنها أمة أكل وشرب ولبس واستهلاك شفت البضائع الصينية اللي بتجيلنا ديت هم ما بيستخدموهاش هم احنا مستهلكين أكثر منهم هم اللي عندهم الصناعة دي ما بيستهلكوش منها يعني ممكن بيصنع الصناعة دي وبيستعملها شوية يستخدمها دي مش محتاج شغال ليل ونهار لغير الله فاحنا اللي محتاجين العمل الدؤوب لله سبحانه وتعالى اصدق الله سبحانه وتعالى ما فعلا في ساعه لربك ما خلصت ليه ولا ساعه وساعه يعني نص عمرك ماشي انت عملت 8 ساعات للدنيا هات بقى 8 ساعات للاخره قال الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض عارفين ايه دعاء الرسول معناه ايه دعاء الرسول اللي يعرف يفعل ها يعني ايه دعاء الرسول فضل ينادي على الرسول طيب ايه تاني ايه مهضور النداء اخوك امر الرسول دعاء الرسول يعني امر الرسول دعاء يعني امر ماشي نصدقك لكن مش صح الايه المناداة ماشي هم دول المناداة صدق في حد عنده كلام تاني قالوا دعاء اي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للجهاد والعمل لما يدعوك يقول لك تعالى شاركنا في العمل دوت وهو ده مناسب للآية اللي قبلها شو بيستأذنوا من العمل الجماعي قالوا على أمر جامع ها قال الله سبحانه وتعالى إذا كانوا معه على أمر جامع فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم يعني دعوته لكم لأي عمل من أعمال الشريعة كدعاء بعضكم بعضا لا وقيل الدعوة الدعاء يعني الدعاء اللي تقولوا النداء صح والدعاء بمعنى الدعوة والدعاء بمعنى انه بيقول لك تعالى يدعوك تعالى افعل كذا كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله طبعا قد تحقيقيا يعني يعلم الله يقينا الذين يتسللون منكم لوادا. في ناس كده ساعة العمل لربنا تتخبى ورا الحيطه ماشي ان شاء الله يتخبى ورا الحيطه العلم ماشي يتخبى ورا الحيطه ده بيتسلل لوادا. لوادا يعني يتخفى ورا اي شيء بيلوذ باي شيء عشان انت ما تشوفوش. معلش اصل كانت زوجة تعبانة شوية, معلش اصل كنت مسافر مرة, معلش اصل كنت مشغول شوية, معلش اصل كنت كده. في كل الاعمال الشرعية اوعى تكون من دول. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب. واحنا واقعين في هذه الفتنة اخوان الله اللي خلف امر النبي ربنا بيتوعدهم بفتنة عذاب شديد عذاب أليم بتلقاء الأمة الآن لأنها خلفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. آخر آية في السورة ألا, هذه القضية تالي بقى عشان ختمنا الكلام نفهمت القضية, ألا إن لله ما في السماوات والأرض, ألا إن لله ما في السماوات والأرض الذي في نص السورة ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. هنا ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. تعرفين آية تقول اعملوا ما شئتم براحتكم خالص, مش عارفوا الكلام ده او يسمع الكلام ده طبعا من ناحية تانية او يسمع الكلام ده بيعملش بيه او يقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فيخرج براحتك خالص. ربنا غني, الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. خليك براحتك خالص, خليك منشغل في الدنيا ما تعملش حاجة لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى غني عنك وعن اعمالك انت اللي محتاج, وراجع له ثاني راجع له ثاني وهترجع اليه وهو عليم بكل ما عملت. آية تهديد شديد وترغيب شديد. لو كان العمل صالح الواحد يفرح بالآية دي, الا ان لله ما في السماوات والارض, يعني عمل ده ممكن يسيبنا عليه ثواب كبير اكبر شيء في السماوات والارض. جنة عرضها السماوات والارض, ما هو له هو. قد يعلم ما انتم عليه, الحمد لله الحمد لله الحمد لله, قيام بالليل وصيام بالنهار وشغال في مصالح ابي وامي وارحامي وبشوف المفسدين والمثبطين وانصحهم في الله واشوف العاصين وحاول اديهم شريطه اديهم حاجه, شغال في الدعوه قالوا بذل بدلت مالي قالوا كذا. فاول ما اسمع قد يعلم ما انتم عليه افرح استبشر والله بكل شيء عليم. اذا يا اخواني الايه فيها ترغيب شديد للطائعين وفيها ترهيب شديد للمتخاذلين المتسللين لواذا. ان شاء الله تعالى اود ان قضية العفاف والطهر اللي المفروض يكون في المجتمع نعتبر القضية دي كبيرة جدا, قضية دي كبيرة جدا, قضية العلاقة بين الرجل والمرء دي اعظم فتنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء, اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة في بني إسرائيل كان في النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم خلي بالك هو على الدنيا تخلق وهو على موضوع النساء ده يخلق. بني إسرائيل ربنا خلاهم قردة وخنازير والشعب الملعون على لسان عيسى والنبيين بسبب أول فتنتهم كانت يا رب قال النبي في النساء. فأول إزاحة لك عن طريق الهدى النساء. وعلشان كده جت سورة النور لو تصحى نقول أنزلناها وفرضناها تتكلم عن القضية دي, الزانية والزاني الذين يرمون المحصنات الذين يرمون أزواجهم اللي رموا عائشة اللي كذا في الزواج اللي يدخل الأيام والصالحين ها كلها وتعلق ليه ليه اللي هو ده الأمر. شباب منشغل بالنساء مفيش جيش, مفيش جيش, ولو موجود هيبقى جيش واهي واهي واهي جدا والله يا اخواني هيبقى واقف في الجبهه وعلى المعركه ومستني رنه من عشره والله هتجرب في موطن الجهاد الملزم عليه والمفروض عليه وهيخذلنا هيخذلنا. مش ممكن بقى تصحى بعد ينزل بقى جنود من عنده, اصل خد على كده خد على كده خد على انه هو بتاع شهوات. فأصبح الجيش من الشباب وظيفته النساء. طب المرأة النساء دولت ده ليهم أهمية ده ليهم دور ده هم اللي بيربوا الشباب ده. ده هي دي هتبقى أم طلعت امرأة خاوية خاوية مستنية كلمة عشق وغرام منه، مستنية لن انت محرمة أو محللة، خلاص انشغلها كله فيه وخلاص انتهى الأمر على كده. لا تربية أولاد ولا تنشئة جيل ولا دورها في الدعوة ولا دورها في مصلحة المسلمين، كل ده انت. وعشان كده أعدائنا فاهمين كده كويس جدا جدا، أعدائنا زمان وأعدائنا دلوقتي. أعدائنا زمان يقولك نابليون نابليون، هو جاي جايب معاه عاهرات تاجرات، الجنود بيقولوا له انت عامل ايه، جنود فرنسيين، والسفينه جت بقى انت ايه اللي جايبنا، احنا جايين نحارب ولا جايين نهزر؟ هؤلاء يفعلن ما لا تفعلوه، دورك بيعملوا حاجات ما دورش يعملوها. ازاي نفسد الصف المسلم دوت نبعت عليه شويه نسوان؟ ازاي نفسد الشباب ندخلهم بالجامعه؟ هيقعد جنب بنته هتكلمه واحده وهتاخد منه كذا وتكلمه كذا، خلاص انتهى. القوه اللي عندي ضاعت، رجال ونساء. فيقول القضية دي محتاجة اهتمام، عايز كل واحد منا بإذن الله يوجد حل للقضية، يشوف جانب سلبي منها ويوجد حل. أدام القضية دي ربنا صلّى عليها الضوء ونزل صورة كلها كده، وزي ما تقول دي صورة، دي صورة المؤمنون وصورة الفرقان، ها عشان تبقى بالمؤمنين المنتفعين بالفرقان، أدي النور هو خلق إيدك. لكن طول ما أنت ملوث بالخبث دوت لا هتستفيد من إيمانك ولا هتستفيد من الفرقان اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. محتاج تستمسك بالنور ده. فاللي عنده اي وسيله، اي وسيله، كنا عاملين مشروع كده كبير، بعض اخواننا نحسبهم على خير قالوا هنالف مجموعه من الرسائل، وبداوا كلمه لهؤلاء، كلمه في النظر، كلمه في الزنا واحكام الزنا، احكام الزنا. كثير من الناس ما يعرفوا احكام الزنا، ولو عرف احكام الزنا لن يزني باذن الله، لكن المشكله ان عنده جهل مش فاهم يعني ايه زنا ولا عقوبته في الاستاذ ايه. نالف رساله قصيره جدا في احكام الزنا، احكام القذف اللي منتشر في المجتمع ولا حول ولا قوه الا بالله، كل واحد عمال جاي يستلم في الثاني وبنته فلان شفتها بتعمل ايه، وابن فلان شافه بيعمل ايه، قذف، وليه فلان يا ابن كذا من كلمات الزنا، يا ابن الفاجره، يا ابن اي كلمه من الكلمات التي تفيد الزنا. ده لازم يجي، لازم يجي وينجلس 80 جلده في مجتمع الاسلام عشان بعد كده يلم لسانه. لولا ان سمعتموه، ولولا ان سمعتموه قلتم، قلتم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، الايه الاولى. والايه الثانيه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانه، مش احنا نتكلم الكلام ده ابدا، ده المفروض يبقى حال المؤمنين. هيبقى رساله ثانيه عن قد، رساله ثانيه على معنى الملاعنه، يجيبني جزء ده ازاي. الاحكام دي يا اخوان لازم نتعلمها، احكام الاستئذان، احكام النظر، الحجاب، الضرب بالرجل، ابداء الزينه، زيارات الاقارب والاكل عند الاقارب وضوابطه، اللي يقدر يساهم باي شيء، مش لازم يكون من كتاباته. عايزين ان شاء الله نجمع كده مجموعه من المقالات، مجموعه من الاسطوانات، مجموعه من الاشرطه، مجموعه من الوسائل لعلاج هذه المشكله، ونبدا نتناصح بها ان شاء الله. كل اللي يرى حل، احنا منتظرين الحلول من هنا لغايه اخر اجازه نصف السنه ان شاء الله تعالى. نسال الله يبقى في خواتم باذن الله، ودعوات مستمره لاصلاح هذا الوضع، عسى الله ان يرضي عنه، عسى الله ان يرضى عنه. اللهم ردنا اليك رد الجميل، اللهم ردنا اليك رد الجميل، اللهم زود شبابنا، اللهم زود شبابنا، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نعوذ بك من كل ما يسخطك، اللهم انا نعوذ بك من كل ما يغضبك، اللهم آتنا وعدك الذي وعدت بالاستخلاف والتمكين والامن، ولا تؤاخذنا بذنوبنا وخطايانا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.